تذوقت المرأة الطعام في رمضان في نهار رمضان أثناء الطبخ هل يفسد صومها؟ لا الصوم لا يفسد بذوق الطعام سواء من رجل أو امرأة، لكن لا ينبغي ذلك إلا للحاجة. شكرا مشكور.